لا نهلك وأنت رجاؤنا. ده الشعار بتاعنا الليلة، الشعار بتاعنا في الخطوة الأولى في الطريق اللي احنا هنبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، طريق التربية بالقرآن، طريق ان احنا نوصل لربنا ازاي. كفالة وهان بقى، انت بقالك 5 سنين ملتزم لحد الوقت اللي حفظت القرآن، ولا بتصوم ليل ولا بتصوم اثنين وخميس، ولا حتى بتقدر تذكر ربنا وانت ماشي، وانت بقالك 4 سنين ملتزمة لحد الوقت قلبك مليان دنيا، ولحد الوقت ما انتش عارفة تقربي من ربنا ازاي. كفاية وهان بقى ملتزمين، كفاية وهان بقى يا شباب، يا جماعة ابشروا يا اخوانا، ده احنا معانا ربنا. بس قومي بعد الحلقة دي، قومي اتوضي وصلي واسجدي وما ترفعيش راسك من السجدة الا لما قلبك فعلا يعيش مع جلال الله. قوم صلي بس عيش بقلبك مع الفتحة، عيش بقلبك مع كلمة الله اكبر، عيش بقلبك وانت بتركع له، عيش بقلبك وارفعوا ايدكم في الصلاة وقولوا له يا رب افرج عنا يا رب. الواحد ساعات كده يجيب اسماء الله الحسنى وتحطها قدامك كده، اسم الله القريب. يعني ايه قريب؟ اقول اسم الله القريب يعني تتقال ازاي؟ تتشرح ازاي دي؟ انا اعرف اقول صاحبي اللي قريب مني، يقول لك ده فلان ده قريب مني. يعني ايه؟ يعني لما بجري عليه واشتكي له بيحس بالالم، يعني لما قبل ما ابكي هو بيحس بالالم اللي انا فيه، قبل ما افرح هو بيفرح لي قبل ما نفرح، يعني اول واحد بجري عليه يعني بيقدر همومي والامي وامالي. ربنا بيقول لك انا القريب، انا القريب المجيب، لا نهلك وانت رجاؤنا.